باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. ليست بلام الفعلي المضاف، بل هي في الوضع كها وكافي. 99 بهمزين فتح، ذروني لصبهان مع مك فتح. واجعل لي ضيفي دوني السر لي ولي، يوسف إني أولها حليلي. مدى وهم والبزي لكني أرى، تحتي يا مع إني أراكم ودارا. ادعوني واذكروني ثم المداني، والمكي قل حاشرتاني يحزنوني. ما تأمروني تعيداني ومدى، يبلواني سبيلي واتلو ثق هدى. فطرني وفتح أوزعني جلا، هوى وباقي الباب حرم حمالا. وفاق في معي علا كفء وما، لي لذ من الخلف لعلي كرما. رهطي يا من للخلف عندي دونا، خلف وعن كله موت سكانا. ترحمني تفتني اتابعني أريني، واثنان مع 50 مع كسر عوني. فافتح عبادي لعنتي تجدوني، بنات أنصاري معا للمداني. وإخواتي ثق جد وعم رسولي، وباقي الباب إلى ثنا حولي. وفاق في حزني وتوفيقي كالا، يا ديع لن أمي وأجري كم علا. دعائي يا بائد من كسوى بانا، خلف إلى ربي وكل أسكانا. ذرياتي يدعونني تدعونني، أنظرني مع بعد ريدا أخرتني. وعند ضم الهمز 10 فافتاحا، مدى وأني أوفي بالخلف ثمن. للكل آتوني بعهدي سكانت، وعند لام العرف 14. ربي الذي حرم ربي مساني، الآخران آتاني مع أهلاكاني. أرادني عبادي الأنبياء سابا، فز لعبادي شكره رضا كابا. وفي النداء من شاف عهدي عسى، فوز وآياتي يا أسكن في كيسا. وعند همز الوصل 7 ليتاني، فافتح حولا قومي مدى حز شمهاني. إني أخي حبر وبعدي صف ساما، ذكري لنفسي حافظ ما دندوما. وفي 30 بلا همز فاتح، بيتي سوى نوح ما دلذ عد ولح. عون بها لديني هب خلفا عالا، إذ لاذ لي في النمل ردنا ودالا. والخلف خذ لنا معي ما كان لي، عد من معي من معه ورش فانقولي. وجهي علا عما والي فيها جانا، عد شركائي من ورائي دوانا. أرضي صراطي كماماتي إذ ثانا، لي نعجة لاذا بخلف عيانا. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي وارشويا، عبادي لا غوث بخلف صاليا. والحذف عن شكر دعا شفا والي، ياسين سك لاح خلف ظلالي. فتنوى محياي به ثبت جانح، خلف وبعد ساكين كل فاتح.